إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، تلقى المسلمون القرآن الكريم جيلا بعد جيل، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة الكرام، وعلم الصحابة التابعين، وأوصل التابعون القرآن الكريم، وقد تعاهد المسلمون القرآن الكريم ونقلوه كما قرأه سيد المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هيا إخوة الإيمان نتعلم أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم بوجوهه المختلفة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. نبدأ مع فضيلة الشيخ في شرح أصول القراء وتوضيح الفرش للآية 66 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جميع القراء متفقين على قراءة هذه الآية كما قرأت. جميع القراء متفقون في هذه الآية. ما فيهاش كلمة فرشية. نعم. كمان هقولها اهو: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم، لا خلاف بين القراء في قراءة لا. هذه الآية ما على فيه. هذا ما النحو فيه. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء والفرش في هذه الآية من خلال طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى، على وزن فعلى، أبو عمرو بالتقليل، ورش بالفتح والتقليل، وحمزة والكساء وخلف العاشر بالإمالة. حمزة والكساء وخلف العاشر بالإمالة. موسى. أنا أقول ثلاث أوجه. نعم. الفتح موسى، التقليل موسى. يقلل فضيلة الشيخ أبو عمرو وورش. ورش بالخلاف يعني. ورش بخلاف، نعم، يعني يقلل ويفتح. أيوة كده. التقليل هو والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. ده ورش. موسى ولا موسى. وقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا. وكيف أتت فعلا، يعني أتت مفتوحة الفاء، مكسورة الفاء، مضمومة الفاء. نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري، سوى راهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا. يقلل موسى إن لم يكن رأي، يعني موسى مقلل على طول. إذا ما كانش راء. زي بشرى لازم يميلها دي. نعم. فعلى ماشي بشرى. وقرأها بالإمالة الكبرى موسى. كل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العشر. والباقون بالفتح. لقومه إن مد منفصل واضح. المنفصل هذا قرأه قالون والدور عن أبي عمرو بالقصر والتوصل. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بادره. رمز قالون. لا قالون. وبعد كده طالبا الدور عن أبي عمرو. الطاء رمز الدور عن أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي. وقرأه أيضا يعقوب. وقرأه أيضا أبو جعفر. الشيخ الحسيني رحمه الله ذكر المراتب دي على الترتيب يعني. ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل. والشام مع عاصم تلا بأربعة. ثم الكساء كذا جعلا. وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان: المذهب الأول المد أربعة هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركات. نعم. للمنفصل والمتصل. طيب. وابن عامر باء والكسائي خلف العاشر التوسط أربع حركات فقط. وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات. المد الطويل. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خد بالك بقى. يأمركم قرأ بإبدال الهمزة ورش عن نافع. كيف يبدل فضيلة الشيخ؟ يامركم يامركم يامركم أن تذبحوا بقرة. ولا هيبدل هنا يأمركم مين بقى؟ ورش. ورش مش بس الواحد ده ورش عن نافع. ومعه إيه؟ السوسي ومعه أبو جعفر. أنا قلت إيه بقى؟ ورش يبدل والسوسي وأبو جعفر وحمزة إذا وقف. وحمزة إذا وقف أيضا. ده أنا بقول عليه يأمركم يأمو بس كده. عندك الراء في يأمركم مرفوعة هنا. قرأ السوسي بالإسكان والاختلاس. أقول يأمركم أن يأمركم أن. مرة أخرى فضيلة الشيخ نستمع. إسكان الراء يأمركم أن يأمركم أن. النوري عن أبي عمرو له الإسكان والاختلاس. بعض ضمة الراء الإسكانه إن الله يأمركم أن. الإسكان إن الله يأمركم أن. الاختلاس هاخد حتة من الضم. نعم. جزء من الضم. بعض الضم. يأمركم يأمركم يأمركم أن. والسوسي له الإسكان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. والدوري له الإسكان والاختلاس. بالضبط كده. نعم. فضيلة الشيخ فضيلتكم قلت الآن الدوري عن أبي عمرو ويوجد الدوري عن الكسائي. هل الدوري عن أبي عمرو هو الدوري عن الكسائي؟ هو ولكنهم يختلفان في القراءة في الرواية. يعني هو شخص واحد؟ لأنه هو شخص واحد روى عن كل من الإمام أبي عمرو واخد بالك؟ نعم. وروى عن الكسائي. نعم. فهو روى عن الإمام أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيدي رضي الله عنه. نعم. وأخذ عن الكسائي مباشرة. نستمع لرواية الإمام الدوري في إذاعة القرآن الكريم. هي لمن فضيلة الشيخ؟ عن أبي عمرو. نعم. مش عن الكسائي. يعني لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ الدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هقولها لورش. يأمركم أن تذبحوا. نعم. مد منفصل ست حركات. هذه لورش. تبقى مد منفصل. نعم. ست حركات. نعم. يصلها ورش. آه. بواو. يعني ورش له وجه واحد ومن قبل همز القطع صلها لورش منفصل. يأمركم أن. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا. أو نعم. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف. وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. قالون له الصلة والإسكان تصير عنده مد منفصل. يأمركم أن أليها. يأمركم أن يأمركم أن. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة غير أن أبا جعفر يبدل الهمز يقول يأمركم أن تذبحوا بقرة. أما ابن كثير